سمعت يقول السائل: ما حكم القراءة قراءة القرآن في البيت الجديد للخوف من العين والحسد، وكذلك القراءة على السيارة الجديدة ونثر الماء المقري عليه داخل البيت وعلى السيارة، جزاكم الله خيرا؟ قراءة القرآن في البيت مطلوب من الشيطان يفر من البيت وقاتل سواء المرأة، فقراءة القرآن في البيت من أفضل الأعمال، من يقرأ القرآن هو وأهله في البيت كله طيب، أما يقرأ على السيارة أو ينفث عليه هذا ما حصل، قراءة على بني آدم، أما قراءة على السيارة والبيت لا، لكن من يقرأ في السيارة يقرأه في السيارة أو يقرأه في البيت هذا كله طيب، أو يقرأ في الطائرة أو يقرأ في الباخرة لا بأس به كله طيب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.